مع الشباب. سعدت أيما سعادة حينما قبل ضيف هذه الحلقة أن يكون معنا على الهواء مباشرة في برنامجي مع الشباب. ضيفي وضيفكم تخرج من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم حصل على درجة الماجستير، وكان عنوان أطروحته الحوافز المرغبة في الشراء وأحكامها في الفقه الإسلامي. حصل ضيفنا على درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة، وكان عنوان الرسالة أحكام التضخم النقدي في الفقه الإسلامي. يعمل شيخنا المبارك أستاذا مشاركا في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. تتلمذ شيخنا حفظه الله تعالى على يد مجموعة من أهل العلم، ومن أبرز هؤلاء سماحة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى. ومن الجدير ذكره أن شيخنا حفظه الله تعالى هو زوج ابنة شيخنا ابن عثيمين الكبرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا وأن يحفظ شيخنا المبارك الذي هو موجود معنا الآن في الاستوديو على الهواء مباشرة، فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح. فحي الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. حقيقة قد ازدان برنامج مع الشباب وازدانت قناة الرحمة جميعا بوجودك وتشريفك فيها. الله أسأل يحفظك ويبارك فيك ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وأشكرك، والحقيقة فرصة مباركة أن أشارك في هذه القناة المباركة وفي هذا البرنامج الذي يخاطب الشباب ويلتقي بهم. حفظك الباري، جزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا أسعد بتلقي جميع اتصالاتكم ومداخلاتكم، سواء عبر الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة وأيضا عبر شريط الرسائل القصيرة. شيخنا المبارك، أود أن يكون أول سؤالي مع فضيلتكم، كيف ترى تأثير الإعلام بشكل عام على المجتمع وعلى الشباب وجه خصوص؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن الإعلام يعني التأثير الذي طبعه على المجتمعات تأثير لا يمكن أن يخفى، ويدركه كل من له اتصال بالمجتمع. فالسياسيون يدركون تأثير الإعلام، والاجتماعيون يدركون تأثير الإعلام، والعلميون الذين يتعلقون بالدراسات العلمية أيضا يدركون تأثير الإعلام، والشرعيون الذين لهم اهتمام بتبليغ الشريعة والاتصال بالناس من خلال هذه القنوات يدركون أيضا تأثير هذا الإعلام. والتأثير لا يقتصر على جانب من جوانب الحياة، لأن الإعلام حقيقة إذا لا نتكلم عن قناة إنما نتكلم عن منظومة قنوات تقدم للناس أشياء متنوعة ومختلفة، منها ما هو غث وهذا كثير، ومنها ما هو سمين وهذا يعني فيه خير، وهذه القناة لعلها من القنوات المباركة التي تخاطب. ولسنا نقصد شيخنا الكريم الإعلام هو الإعلام المرئي فقط، إنما الإعلام بشتى منظومة. طبعا الإعلام هو لا ينحصر في المرئي، المرئي هو جزء، لكن في الحقيقة هو إنه هو الذي يعني الآن يسيطر على الساحة الإعلامية، وذلك أن الإعلام أصبح يتصل مع الناس في كل مكان، حتى جوالات أصبحت تنقل ما تبث هذه القنوات، وأصبح في أيادي الصغير والكبير والحضري والبدوي، حتى في الصحراء تجد أن من يتصل بهذه القنوات تيسر له من خلال وسائل التقنية المعاصرة. فالمرئي حقيقة تأثيره لا يخفى على أحد، بسلبه وإيجابه، بخيره وشره. وطالما شيخنا الكريم تكلمنا عن الإعلام، فأريد من فضيلتكم يعني من وجهة نظرك كيف تقيم تجربة الإعلام الديني؟ الإعلام الديني، سيما الإعلام المرئي يعني. نعم، الإعلام الديني المرئي في الحقيقة خطى خطوات، هو في البداية، ولا أقول إنه بلغ الغاية، وما دام في البداية فنحن نقول إنه لابد من مراجعات. نعم، وذلك أن الإعلام المرئي يحتاج إلى مواكبة وسائل التأثير والاتصال بالناس. المشاهد أنه هناك نوع من الرتابة في مجموعة أو باقة قنوات تقدم نوعا من الإعلام الذي لا يجذب المشاهد. والحقيقة أن الإعلام يقوم على مهارتين أساسيتين، المهارة الأولى ما يتصل بالمضمون، وهذا فيما يتصل بالقنوات الإسلامية والقنوات الدينية عموما، مضمون في الغالب نقي وطيب. أتكلم عن القنوات التي تقدم الكتاب والسنة وتنطلق من فهم سلف الأمة للناس. الأمر الثاني وهو الذي تفتقر كثير من القنوات، كيف تقدم هذا التنوع، التنوع نعم. جزء، لكن هو أوسع من التنوع. تمام، قد تكون متنوع لكن الكلام كيف تقدم، كيف تجذب المشاهد. الآن الذي يشاهدنا نعم. بلحظة يمكن أن يقشع هذه الصورة وينتقل إلى قناة أخرى. لا لن يقشعها بإذن الله. أسأل الله تعالى. لكن أقصد أنه يعني هو عنده خيارات كثيرة. صحيح. وبالتالي صحيح. إذا كان عنده خيارات كثيرة فلن يقف عند شخص يشعر أنه ثقيل عليه. صحيح. فنحتاج في الإعلام الإسلامي عموما إلى قضية كيف نقدم ما نحمل من رسالة. والله تعالى يعني خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطرق تبليغ هذه الرسالة مع تمام وضوح مضمونها وسلامة ونقاء جوهرها. الله تعالى يقول لرسوله في سورة محفوظة يقرأها الصغير والكبير: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه معالجة لقضية التوصيل. نعم. يعني الله تعالى لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الرسالة أو في مضمون ما يقدمه للناس، إنما خاطبه في طريقة الإيصال. ويقول كذلك جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنى إنما قال بالتي هي أو بالحسن إنما قال بالتي هي أحسن، يعني غاية ما يستطيع الإنسان من وسائل التواصل الذي يؤدي إلى الثمرة والنتيجة. ولهذا نقول مهمة كبيرة على الإعلاميين الإسلاميين والإعلاميين الذين يقدمون للناس الخير بشتى صنوفه فيما يتصل بأمر دينهم أو بأمر دنياهم، أن يبذلوا جهودا مضاعفة في مسألة الجذب. طبعا تعرف أن هناك قنوات مضمونها قد يتوافق مع شهوات الناس ورغباتهم. صحيح. وبالتالي هم لا يتعبون كثيرا في مسألة الجذب، مع أنه يحتاجون إلى جذب. والآن مسابقة القنوات، حتى القنوات التي تقدم مضامين ضعيفة كبيرة وتتسابق في جذب الناس، فمن باب أولى أصحاب القنوات الجادة التي تقدم للناس ما ينفعهم ويفيدهم في دينهم ودنياهم يحتاجون إلى أن يعتنوا بطريقة الإيصال. الشاعر يقول: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قي الزنابير. يعني أنت الآن تصف العسل بوصفين، تقول هذا قي الزنابير أو تقول مجاج النحل تمدحه، وبينهما فرق بين الوصفين، لكن المعنى واحد: مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. إيه نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. أريد أن أتجول معك جولة سريعة في ذكريات الماضي. باعتبار أن فضيلتكم كنت من تلامذة سماحة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله، هل تذكر لنا موقف الطريف كان بينك وبين الشيخ رحمه الله؟ والله المواقف مع الإعلام والعلماء كثيرة. نعم. يعني لا أحصر هذا في موقف لأنها مسيرة حياة. استفدنا من شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله استفادة كبرى في جوانب متعددة، في جوانب العلم والتعليم والسلوك والأخلاق والمسيرة العلمية ونفع الناس. ما يحضرني موقف محدد إلا أنه يعني الشيخ رحمه الله كان يحرص على قرن العمل، العلم بالعمل، بمعنى أنه الإنسان إذا تعلم علم ينبغي أن يظهر أثر هذا العلم على مسلكه، على قوله، على صلاته وأخلاقه. وكان يؤكد على جانب مهم وهو رحمه الله يعني تمثله في نفسه، وهو حسن التأتي للناس، حسن التواصل مع الناس. وهذا ما في شك أنه يتصل بالقضية الإعلامية، وهو أنه ينبغي أن نحرص على حسن العبارة، حسن التواصل مع الناس، أن نكسب الناس. الناس يعني إذا جاهم صاحب حق قبلوا منه إذا كان أسلوبه حسنا، وإذا جاءهم صاحب باطل قد يقبلون منه، لكن لا لمضمونه إنما لطريقة عرضه. نعم، كلنا نعلم ونسمع عن مسيرة شيخنا العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله، لكن يعني نحن شغوفين جدا أن نعرف الجوانب الأسرية في حياة الشيخ. يعني الشيخ حفظه الله تعالى باعتبارنا حضرتك صهره، حضرتك تذكر لنا كيف كانت الجو الأسري الذي يحيطه من ناحية شيخنا رحمه الله؟ على كل حال الشيخ رحمه الله يعني وضعه الأسري كسائر الناس، يعني هو أب الأسرة مكونة من أبناء وبنات وزوجة وأقارب، والشيخ كان مثالا رحمه الله في التواصل مع جميع مكونات الأسرة فيما يتصل بالزوجة، فيما يتصل بالأولاد ذكورا أو الأولاد إناثا من البنات أو الأقارب. كان نموذجا مباركا رحمه الله. نعم. ويعطي يعني معنى يتوافق مع اسم هذه القناة المباركة الرحمة. وهو جانب الرحمة بارز. نعم. في تواصله رحمه. نعم. الله. وكان حريصا على تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في صلاته بالأسرة وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. والأهل هنا لا ينحصر فقط في الزوجة إنما في الأهل عموما، وهم كل من يأوي إليه الإنسان ويتصل به من ذكر أو أنثى، من زوجة ولد والد، وأيضا كان جيد الصلة رحمه الله بأقاربه وذوي رحمه. شيخنا الكريم رضيك تزال حد من جزر القمر؟ طيب نعم نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أهلا ومرحبا. مرحبا بك أستاذ، حياكم الله أخي الفاضل، تفضل. الحمد لله، أنا علي حسن من جزر القمر. ممكن أكلم الشيخ يعني؟ نعم الشيخ يسمعك، لكن ياريت علي صوتك شوية. إن شاء الله. نعم تفضل. عايز أخذ الفرصة دي يعني أكلم الشيخ يعني. تفضل الشيخ يسمعك. تفضل يا أخي الكريم. أخي ليتك تسمعنا من التليفون. عايز أكلمك يعني عشان أنا علي من جزر القمر. بس عايز أخذ الفرصة بالشباب الدعوة يعني، وأنا طالب من الأزهر، أدرس هنا في الأزهر الشريف إن شاء الله. بس المشكلة يعني بتاعنا في جزر القمر يعني في دور الشباب ما فيش، لأن هناك يعني المترابين والحاجات يعني الوحش يعني من أوروبا وفرنسا وكل البلد الأخرى بيجي من جزر القمر ويعملون الفاحشة والمنكر وكل حاجة، والمترابين ويعملون يعني الديسكو وكل حاجة. وإحنا في جزء القمر الحمد لله 100% مسلمين، بس المشكلة يعني الإخوة، يعني الإخوة العرب وبعض المشايخ المسلمين مش عندهم دور يعني أساسي عندنا في جزء القمر حتى يخرجون هذا المنكر يعني البهيج. بس ندعوكم يعني أو أخذ الفرصة خاصة عندكم من حضرتكم أن تأخذوا هذا المجال وتنشر، عشان إحنا مسلمين، بس المشكلة ما فيش واحد، لا نجد من يساعدنا وينشر الدعوة الإسلامية والدعوة أهل السنة والجماعة إن شاء الله. وعندنا يعني مذاهب، يعني المشكلة عن مذاهب يعني أهل الصوفية ولا يعملون جهدا لإنتاج يعني حتى للدور لبناء مستقبل الشباب عن الإسلام. أخي علي هل تسمعني؟ وأنا أطلب منكم وأدعو الله لكم كل خير إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. ولعل هذا شيخنا الكريم يعني دور الأخ علي، وهو باعتباره من أحد طلاب جامعة الأزهر وزملائه أيضا من جزر القمر الذين يدرسون هنا، عليهم حمل ثقيل جدا هناك في جزر القمر. نعم هو اللي فهمت من طرح الأخ أنه البلد يعاني من تحديات كثيرة تتصل بوجود التصدير الغربي للأخلاق التي تفسد المجتمع الإسلامي في تلك البقعة. ولا شك أن هذا التحدي ليس خاصا بتلك المدينة أو تلك البلدة أو الدولة وهي جزر القمر، يعني الحضارة الغربية حضارة أصبحت مهيمنة على كثير من الشعوب، ولعل البلدان الإسلامية على اختلافها وتنوعها تمثل حجر عثر أمام هذا الامتداد الغربي الثقافي، ولا أقصد الامتداد الغربي الحضاري الذي يتصل به التقنية، هذا أمر ملك للإنسانية ولا تقف عنده حدود الثقافات والديانات، بل الجميع يدعو إلى الاستفادة من منجزات العصر والابتكارات. وهذه الحضارة وإن كان كثير من الغربيين ينكر بناءها على ما تقدم، لكن نحن لابد أن نجهر ونبين، وقد أقر بذلك مجموعات كثيرة من الغربيين إنه هذه الحضارة هي عبارة عن سلسلة من بناء الحضارات المتقدمة، ومنه الحضارة الإسلامية. حتى نحن لا نقول إن الحضارة الإسلامية جاءت بابتكار لم يسبق إليها، بل الحضارة الفرعونية مثلا واليونانية والبابلية كلها حلقات. الحضارة الإسلامية تميزت بجانب لم يوجد في كل الحضارات التي حفظت وعرفت، أنها حضارة تربط ما بين الروح والمادة، بخلاف بقية الحضارات الأخرى ومنها الحضارة الغربية التي تبني وتشيد جانب المادة، لكن فيما يتصل بالروح هناك فراغ وخوى. يعني هذه البنيان وهذه البروج وهذه الإنجازات وهذه الاكتشافات التي وصلت إلى دقائق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن المكتشف الآن شيء يبهر العقول، مع هذا يبقى أن هذه الاكتشافات لم تلبي الحاجات الروحية للآدمي للإنسان التي فطره الله تعالى عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنا أقول يا أخي يعني طيب شفنا نعود نكمل بعد هذا الاتصال. طيب من المملكة العربية السعودية معنا الأخ فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. حي الله الأستاذ فهد. مساك الله بالخير أبوك الشيخ بالله. تفضل شيخ اسمعك. مرحبا يا شيخ خالد. أهلا وسهلا. والله نحبك في الله يا شيخ خالد. أحبك رحتنا فيها. يا شيخ بالنسبة لي كطالب علم مبتدئ. نعم. كيف أبدأ ومنين أبدأ؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني هل ولدك الشيخ عبد الله المصلح ولا لا؟ طيب. هذا السؤال كلنا سألناه للشيخ حفظه الله تعالى قبل الهواء مباشرة، لكن هو تشابه أسماء. نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب ممكن حضرتك تعطي نصيحة لهذا الشاب الذي تكلم من جزر القمر؟ نعم. وزملائه الذين يدرسون في جامعات الأزهر. أنا أقول هي فرصة لكم جزاكم الله خير. يعني أولا حمل هذا الهم في الحقيقة يعتبر مكسب، كل إنسان وهو في أثناء تعلمه يكون عنده يعني رؤية نافذة لهذه المرحلة، بمعنى أنه يرى المستقبل وأنه الآن هو يعد نفسه لمرحلة قادمة من تبليغ الشريعة وصيانة الأمة والذب عن أخلاق المجتمع الذي جاء يتعلم. أنا شيخنا الكريم بعد إذن حضرتك نحن لو نريد أن نلقي اللوم على أشياخنا إن هم لم يذهبوا إلى جزر القمر، أن مش كل مشايخ يستطيعون الذهاب إلى هناك، فهم عليهم دور أكبر في التعلم العلم الشرعي سواء كان في مصر في جامعة الأزهر أو في غيرها. هذا جانب يعني ولا شك إنه يعني نحن ينبغي أن نعرف إن هذه الشريعة وتبليغها حمل. تمام. لكن هذا الحمل لا يمكن أن ينوء به شخص، لا يمكن أن يقوم به شخص. نعم. بل هذا حمل موزع. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال بلغوا عني ولو آية. وهو الممدود بالوحي من السماء. نعم. يطلب من الناس التبليغ، ما قال أنا سأتولى المهمة ولا أحد يتدخل في الموضوع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل كما جاء أبو ذر وأبو هريرة ومجموعات من الصحابة جاءوا فأسلموا ثم رجعوا إلى أقوام، فجاء كل أولئك كل من وراءهم جاء مسلما بإسلامهم. إذن نحن نقول فرصة للمشتغلين بالتعلم الشرعي، المشتغلين بالعلوم الشرعية، المشتغلين الذين قدموا إلى مجتمعات هي أفضل من المجتمعات التي هم فيها، إنهم يتزودون بما يستطيعون من علوم. نعم. ولا يغيب عنهم حاجات الجهات التي جاءوا منها. لما أجي من بلد يحتاج مثلا إلى جانب تركيز قضايا الاعتقاد، قضايا الدعوة إلى الكتاب والسنة، فأنا لابد أن أمكن نفسي في هذا الجانب بحيث إذا ذهبت أكون عندي من الحصيلة والقدرة ما ألبي حاجات المجتمع. وهذا السلف الأمة قد يعني اعتنوا به وساروا عليه، أنه يعني نتلمس حاجات المجتمع في تعلمنا. الإمام أحمد رحمه الله على سبيل المثال كان إذا خرج إلى الناس يخرج بكتابين، ما هما؟ كتاب الأشربة وكتاب اللباس. فقيل له نعم. لماذا تصطحب هذين الكتابين مع أن كتب العلم كثيرة؟ قال أكثر ما يسأل الناس عن الأشربة وعن اللباس، فكان يلبي هذه الحاجة بالاستعداد بأخذ كراريس وكتب تتعلق بهذه الجانبين حتى إذا احتاج إلى الحديث احتاج إلى التعليم عنده مراجع يحملها. فأنا أقول يا أخي اسمه إيش الأخ الكريم أخ علي. علي. يعني أنت جزاك الله خير أشرت إلى تحديات عديدة في المجتمع، أنا أقول من المهم أنه بادر. وكم من شخص أحيى الله به أمة وهو فرد، فإذا كان هناك مجموعة من الشباب تجتمعون وتتشاورون وتبذلون جهودا فأنتم إن شاء الله تعالى ستسدون حاجة ويكون من جهدكم خيرا ويكون من جهدكم خير كثير إن شاء الله. شيخنا الكريم حينما شرفت بالجلوس مع فضيلتكم قبل الحلقة رأيت منك اهتماما بالغا بقضية الشباب ولا سيما الشباب الذين انغمسوا في فتن الشهوات، فلماذا هذا الموضوع على وجه التحديد؟ الحقيقة أن الشباب هم عماد الأمة. وأنا لما أقول الشباب عماد الأمة لا ألغي دور الفئات الأخرى، لكن الشباب هم الروح التي تنبض بها المجتمعات. العناية بهم هو هم عالمي ما في شك، كل الدول تهتم بالشباب لكن اهتمامات مختلفة. ونحن نقول الذي ينبغي أن نهتم بالشباب المسلم بناء في جانب ديانته وبناء في جانب طريقه الذي يبني ويشق به مستقبله. ولذلك هناك قضيتان فيما يتصل بالشباب. نعرفها بعد هذا الاتصال. نعم. معنا الأخت نادية من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. ألو. حي الله الأستاذة نادية. جزاك الله خير أستاذ عمر وبرحب الشيخ على القناة وأتمنى نشوفه تاني قبل ما يمشي على الصالح. إن شاء الله بإذن الله. الشيخ أسيرنا إلى أن يرحل. الله يبارك فيه ونور القناة والله. نعم بارك الله فيك. أحسن الله إليك. القضيتين شيخنا الكريم. القضيتان، القضية الأولى مثل ما ذكرت يعني هي قضية البناء الديني الذي هو الأصل الذي يبنى عليه ليس فقط المستقبل العمري 50-60 سنة يعيشها الشاب أو الإنسان في هذه الحياة ثم يرحل، لا، هي بناء وتأسيس لمستقبل ممتد وهو ما وراء هذه الدنيا، ما وراء هذه الحياة. نحن ينبغي عندما نفكر في أعمارنا ومستقبلنا أن لا ينحصر تفكيرنا فقط في تلك السنوات التي سنقضيها في هذه الحياة. نحن إذا كان عمر الواحد منا مثلا 20 على سبيل المثال 15 25 30، ينبغي أن يحسب لا 50 سنة قدام أو 30 سنة أو 20 سنة سيعيش، لا، الموضوع يتجاوز إلى حياة باقية. هذه الحياة هي دورة أو طبق من الأطباق التي قال فيها جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، مرحلة تلو مرحلة. الحياة الدنيا يعقبها الحياة البرزخية، تعقبها الدار الآخرة التي هي قيام القيامة والناس فيها فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أنا في تخطيطي وعندما أتكلم عن الشباب أقول ينبغي أن نخطط ونؤسس لأنفسنا ما تعمر به، ما نعمر به دنيانا وما تصلح به أخرانا. الشريعة ما جاءت فقط لعمارة أمر الدين ولإقامة عقائد الناس ودياناتهم، بل هي رحمة في كل جوانبها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة لا تقتصر فقط في إصلاح الديانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على أمر دينهم وعلى أمر دنياهم، والله تعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شيخنا محبك كثر ومعنا اتصال من العراق. طيب السلام عليكم أخونا بدر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا أخ بدر. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. شيخ أسمعك تفضل. والله نحبكم في الله، أحبك الذي أحبتنا فيه. حياكم الله، أهلا وسهلا. ونحب جميع العلماء الذين يعني يحفزون الشباب لطلب العلم. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. العراق يعني محتاجون إلى دعائكم. الله يوفقنا العلماء. الدعاء حصن ومبذول. يعني بحاجة شباب العراق إلى دعائكم وإلى دعمكم. يكون إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا قضية الشهوات. نعم، فأقول يعني بناء الشاب ليس فقط في أمر ديانتي بل في أمر ديانتي وأمر دنيا. من أكبر ما يتحدى المرحلة العمرية للشباب هو ما يتصل بالشهوة، وذلك أن الشباب فترة اكتمال وفوران، فترة نمو لدرجة الاكتمال في الشهوة في البناء الجسدي وكذلك النفسي وكذلك فيما يتصل بالرغبات والشهوات. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعجب من شاب ليس له صبوة، لأن الشباب هو مرحلة فورة في كل النواحي البدنية والمشاعر والأحاسيس، قد تورطه في أشياء ما ما ما ما لا يحمد عقباها وما قد تكون خطرا عليه. لذلك من الضروري أن يعتنى بهذه الفترة العمرية، لأنها فترة تؤسس لما بعدها وفترة يبنى عليها مستقبل الإنسان. لا يعني أنه الإنسان ما يمكن أن يستدرك، لا، الاستدراك مفتوح ما دام العرق ينبض والعين تلحظ والنفس يتردد، فنحن في مرحلة يمكن أن نستدرك. يعني الإنسان لما يتجاوز الفترة العمرية الموجودة ما يقول والله أنا خلاص أنا شبت، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وبالتالي لا سبيل إلى الإصلاح. لا، نحن مأمورون بالإصلاح ولو كنا في أواخر اللحظات من أعمارنا. شيخنا، بأن حديثنا عن الشباب، يرضيك تزعل شباب ليبيا؟ لا. السلام عليكم أستاذ عمر. أستاذ عمر. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أسمعك جيدا. تفضل. أسمعك، اسمع بس من التليفون مقصود التليفون. الله يحييك، طاب حالك. والله نورت الشاشة. الله يسلمك، نورنا وياك بالطاعة والإحسان. اللهم الحال. أهلا وسهلا. والله فرحان بك على قناة الرحمة. الله يبارك فيك يسلمك. إيه تفضل، عندك سؤال يا شيخ خالد؟ والله عندنا شهوات كفل، والله شهوة، كنا ندرس في الجامعة وجامعة مخالطة، ونبو نصيحة منك إن شاء الله مفيدة لنا، لأن الشهوة تزيد كثير مع المخالطة. صحيح. نعم. والحكم المخالطة يا شيخ خالد سنجيب إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك أخونا عمر، جزاكم الله خير. شيخنا الكريم، ربما ينحصر معنى الشهوات عند كثير من الشباب في معنى الشهوات التي تتعلق بالفرج أو الشهوة الجنسية، هل هذا المعنى صحيح؟ لا، هو الشهوات أوسع من هذا. إيه نعم. لكن شهوة الجنس هي يعني تضغط على هذه المرحلة العمرية لما ذكرت من اكتمال ونمو القدرات البدنية والجسمية للإنسان. تمام. لكن لا تنحصر الشهوة فقط فيما يتصل بالفرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يقصد بها اللسان والفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللسان مصدر من المصادر التي تورد الإنسان المهالك. بل في حديث معاذ. ومع معاذ شاب هو مات وهو في الثلاثين رضي الله عنه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على طريق يوصلني إلى الجنة ويدخلني الجنة ويجنبني النار. ذكر النبي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأمور التي تحقق له السؤال الذي سأل. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. ذكر له جملة من الأعمال بعد ذلك ونوع له في وزاده خيرا بالإجابة على أسئلة ما كانت قد وردت من معاذ. قال أولا أدلك على ملاك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، مسك أمسك صلى الله عليه وسلم بلسانه، كف عليك هذا، يعني احجزه وامنعه من أن يقع فيما يسوءك. قال معاذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة معناها الظاهر أنه فقدتك أمك، والنبي ما يمكن يدعو على مسلم بهذا الدعاء، لكن هذا مما يجري في اللسان ولا يقصد معناه في كلام العرب. وهل يكب هنا الشاهد، هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ معنى هذه القضية تحتاج إلى حبس. ليست المقصود ليس المقصود بالشهوة هي شهوة الفرج، هذه جانب من التحديات التي نتكلم عنها فيما يتصل بالشباب، وقد تكون واسعة قد تكون ضيقة قد تكون موجودة في الشخص الذي يسمعنا أو الأخت التي تسمعنا، لكن هي نوع من التحديات. شهوة الفرج، شهوة اللسان، شهوة البطن، شهوة المال المحرم. مفهوم أعم وأوسع من شهوة الفرج. نعم. معنا أخت نسرين من العراق. السلام عليكم أخت نسرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. تفضلي. تفضلي أسمعك. لسه معي بطري. طيب السلام عليكم أخت نسرين. حبيبتي انقطع. طيب شيخنا الكريم، نود أن نتحدث سريعا عن مخاطر الشهوات. الشهوات خطورتها أنها طريق إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحفت معناها أنها أحيطت، وأنت لما تأتي إلى مكان كل ما فيه يدعوك إلى الإقدام، هنا ستقدم، لكن متى ستقدم؟ عندما تكون نظرتك إلى ما تحت قدمك فقط. لكن لما ترفع بصرك وترى ما أمامك، فإن كان خطرا فلو كان الذي أنت فيه حدائق غنى سترجع، لأن الخطر أمامك وبين يديك. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي في بصر المؤمن ألا يحده الساعة الحاضرة، النظرة القائمة، فإن من يغرق في اللحظة سيجد ما يشتهي وما يحب في مخالفة أمر الله ورسوله. لكن ارفع بصرك قليلا فسترى ما يهولك، ترى نارا نعوذ بالله منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه جالسا في مثل هذا المجلس فذكر النار، وتأمل هذا الاستحضار لما بعد الساعة فأشح بوجهه كأنه أصابه شيء من القلق بالنظر إليها، ثم ذكر النار فأشح بوجهه، ثم قال لأصحابه اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد اللي ما عنده شيء فبكلمة طيبة. إذن نحن بحاجة، الشاهد من هذا الحديث بحاجة أن ندرك عواقب أعمالنا. ما الذي وراء الساعة الحاضرة؟ لما تلوح لك شهوة وبريق لذة حاضرة، لا تقتصر على نظرتك الآنية، بل اعلم من هناك وراء هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، حفت النار بالشهوات. فالشهوات محيطة، وكل شهوة تدعوك إلى الإقدام، شهوة مال، شهوة جنس، شهوة جاه، شهوة منصب، شهوة أي شهوة من هذه الشهوات التي تدعو الناس إلى مخالفة أمر الله ورسوله. هنا ننبه أن الشهوة هي مع في مفهومها العام الخروج عن حدود الشريعة. نسأل الله يعصمنا وإياك من شرور الفتن. معنا الأخ التونسي من الجزائر. السلام عليكم. حي الله حي الله أخ التونسي. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير حال الحمد لله. تفضل. أنا بخير. خير لا بأس. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. هل لديك سؤال؟ نعم. يتفضل. نعم. تفضل تفضل اسمعك. انقطع الاتصال. شيخنا كريم، الفتن لم تقتصر على فتن الشهوات فقط، لديك ما تقول؟ لدي تتمة انه إيه نعم. حتى ندرك متى ندرك مخاطر الشهوات إيه نعم. عندما ننظر الى عواقبها. وانا ضربت مثال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا هو الخطر الوحيد؟ بمعنى انه انا لا اترك الشهوة الا خوف النار. النار بعض الناس يقول هذه شهوة حاضرة وأنا أخذ النقد، وأما النسيئة الشيء المؤخر دعه إلى نعم. وقته وأجله إيه. فنقول لا، هذا غلط في الفهم. الشهوات لم تحرم ولم تمنع لأنها طريق إلى النار فقط، بل لأن الأمر أبعد من ذلك، وهو أنه ما في شيء من هذه المحرمات، وهذه من الدوافع التي تملأ القلوب لأن يكف الإنسان نفسه عن معصية الله تعالى. ما هناك شيء حرمه الله تعالى إلا وفيه مضرة للإنسان حاضرة قبل المضرة الغائبة. أضرب لذلك مثلا الخمر. نرى رأيك بعد هذا الاتصال، بس لا تطوي عن النقطة لأنه خلاص يكون إن شاء الله أو وعد. معنا الأخ سامي من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا أخي؟ بخير حال والله الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك يا أخي. بالنسبة لموضوع الجدار العازل وقضية يعني الوضع الحكومة المصرية من عدم اتخاذ القرار الصحيح بأن موضوع الجدار العازل، نعم بارك الله فيك. إحنا نود أن نكون كل الاتصالات منصبة في موضوع الحلقة. شيخنا كنت فضلت كمل. طيب أنا أقول الآن حنا نحن نتحدث الآن عن أنه المعاصي ليس خطرها وضررها فقط فيما يتصل بأنك تدخل النار إذا فعلت وعصيت الله تعالى، لا، الأمر هناك ما هو حاضر قريب، وهن كل معصية لابد لها من أثر حاضرة. من أمثلة هذا الخمر، الله تعالى يقول يسألونك عن الخمر قل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن الآن لا يتكلم عن الآخرة، لا يتكلم عن ما يتصل بما بعد الموت، إنما يتكلم عن شيء حاضر مضار يدركها من تورط في شرب المخدرات، في شرب الخمور، فيما شاع بين الشباب من المتعاطيات هذه التي تعطيهم شيئا من النشوة لكنهم توقعهم وتورطهم في مهالك لا منتهى لها. إذن كل ما حرمه الله تعالى، الله تعالى غني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لم يحرم الله تعالى هذه المحرمات بخلا، فهو الغني والحميد. لم يحرمها الله جل وعلا بلا حكمة، بل ما من شيء منع الله تعالى الناس إلا والإطار العام الذي يحضر في ذهن المؤمن أنه إنما منعه لأن الرحمة في المنع، لأن الخير في المنع، لأن تورط الإنسان في تلك المضار سيورده المهالك. والله تعالى يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي رحمة تقيه الأضرار الحاضرة والأضرار الغائبة. وأنا لما أقول لنفسي عندما تلوح لي بارقة شهوة كفي عن هذا السبيل، وليس فقط لأن الله سيغضب عليك، إنما لأن تورطك يوقعك في مضرة حاضرة. وهنا مسألة أنه قد لا تبدو هذه المضار في الساعة الحاضرة. قبل المسألة شيخنا كريم، ألمحوا في عينيك حب أهل الجزائر. نأخذ هذا الصمت. الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك؟ بخير حال الحمد لله تمام، تفضل. وصلك لا بأس. لا بأس. كيف حالك؟ الله يحييك، مرحبا. هو الإشكالات في الاتصال ولا من عندهم؟ لا أعتقد من عندهم. أي نعم، تفضل. والله ما أدري إيش كنا نتكلم فيه، لأن كل ما تكلمنا قطعتنا. أي نعم. شيخنا الكريم، الآن ننتقي إلى نقطة ثم نعود لما كنت أتكلم فيه. بالنسبة لشيخنا لفتن الشبهات والشهوات، لماذا نرى تركيز الدعاء والخطباء في كل الأماكن على فتن الشهوات أكثر بكثير من تركيزهم على فتن الشبهات؟ عاد أنا سأقاطعك هذه المرة. إيه تفضل. نحن كنا نتكلم عن مخاطر الشهوات. إيه نعم. وقلنا إن مخاطر الشهوات لا تنحصر فقط على العقاب الأخروي، إنما هناك مضار حاضرة. وهنا النقطة التي كنت أريد أن أتكلم فيها، وهي أنه قد لا يبدو للإنسان الخطر الحاضر في غمرة اللذة التي يعيشها من خالف أمر الله تعالى، في شرب خمر مثلا، في تعاطي مخدر، في علاقة محرمة مع فتاة، أو فتاة علاقة محرمة مع شاب، ينغلق العقل ويصاب بحالة إسكار من النشوة تغلقه عن التفكير في العواقب. لكن عندما يرتطم في الوجود في جدار عواقب هذه الشهوات سيفيق. فأنا أقول لا تغرينا الساعة الحاضرة واللذة القائمة الموجودة عن أن نفكر في العواقب. وأضرب لذلك مثل يتفق عليه الجميع. تفضل. المخدرات. الذين يتعاطونها يجدون في أوائل الأمر نوع من اللذة ونوع من النشوة ونوع من الطرب والانتعاش. لكن هذا يدوم؟ لا، هذا بعد فترة سيغيب. هو سيلاحق هذه النشوة التي ذاقها بتلك الجرعة، إما سيجارة أو نوع من تعاطي أي نوع من طرق المخدرات، بعد فترة ستزيد الجرعة، ثم يشعر أنه إذا ما أخذ يعني في ضيق، وتزداد الأمور سوءا مع مرور الوقت. وهكذا كل معصية، الزنا نفس العملية، شرب الخمر نفس القضية، أكل المال الحرام لن يشبع. لو أعطي الإنسان واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، أن يكون صحيح. له وادي واد آخر، وهلم جر. إذن سيل لا يقف عند حد إلا أن يوقفه الإنسان بالنظر إلى عواقب ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سيحجزه عن المحرمات إيمانه بالله تعالى. من كان هذا الجانب عنده ضعيف فنذكره بالجانب الدنيوي، وهو أنه أنت هذه المعاصي ستتأثر بها حياتك ومعيشتك، وستنال أنواع من الأضرار الحاضرة التي تعيق لك الحياة السوية. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى سؤالي. لماذا نرى التركيز من الأئمة الخطباء بشكل كبير وأكثر على فتن الشهوات؟ السبب في أن الشهوة في متناول الجميع، وخطرها لا يقتصر على فترة عمرية، بل الصغير والكبير، وفيها دواعي تستجيب لحاجة الإنسان. أصل الشهوة يا أخي الكريم عمر، هل هي محصورة فقط في الجانب المحرم؟ لا، الشهوة هي ميل النفس في الأصل، وبالتالي ميل النفس قد يكون إلى مباح وقد يكون إلى محرم. صحيح. والله تعالى ركز في نفوس الناس محبة أشياء، محبة فطرية. انجذاب الرجل للمرأة أمر فطري وطبيعي، لكن لما يكون انجذاب في إطار تحقيق المصالح وحفظ المكونات التي يجب مراعاتها يكون مشروعا ويكون مأجورا عليه. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر أبواب الخير قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هذا استجابة لنداء فطري، اللقاء بين الرجل والمرأة الزوجين لنداء فطري. طيب كيف يؤجر على هذا؟ قال: أرأيتم من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن الشريعة جاءت بتلبية هذه النوازع التي هي ميل النفس إلى الشيء الطبيعي، لكن النفوس ما تقف عند حد عندما يطلق لها العنان. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فأنت إذا لم تحكم نفسك ولم تعطيها القدر الذي يكفيها، تماما كشرب الماء، لما تشرب ماء ولا تقف سيصيبك نوع من التخمة التي قد تؤدي بك إلى الهلاك. لما تأكل أكلا لا يقف عند حد أيضا سيضر بدنك. كذلك فيما يتعلق بتعاطي الرغبات وشهوات النفوس، عندما لا تقف عند الحدود الشرعية سينقلب هذا التلذذ إلى نقمة وضرر. إذا كان المباح سببا للوقوع في مفاسد إذا أسرف فيه الإنسان، فكيف بالمحرم؟ بل الطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتصد فيها، فقال: كلوا واشربوا، وهذان داعيان فطريان، الأكل والشرب. ما في أحد يقول أنا ما استغني عن الأكل أو استغني عن الأكل والشرب، كلنا بحاجة إلى الأكل والشرب. صحيح. لكن كلوا واشربوا وتصدقوا، إذن أمر عبادي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غير سرف، صلى الله عليه وسلم، ولا مخيلة. من غير سرف يعني لا تتجاوز الحد حتى في الصدقة. فإذا كانت الطاعة مأمور الإنسان فيها بالاقتصاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا في جانب عبادي، لما تكلم مع شاب من من من من المتحمسين للطاعة والعبادة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له: إن لنفسك عليك حقا، وجهه لأن يستجيب، أن يعطي نفسه حظها من الراحة حتى لا تمل ولا تكل من العبادة. فإذا هناك ضوابط حتى فيما يتصل بالعبادات. إذا نحن بحاجة إلى أن نحكم أنفسنا وأن نقيد رغباتنا، وأن نعلم أنه ممكن نضعها في حلال فنؤجر، لكن إذا وضعناها في حرام ستكون علينا وبالا في دنيانا وفي أخرانا. لماذا؟ التركيز على الشهوات لأنها مغروزة في فطرنا وبالتالي جاء التأكيد على تهذيب هذه الشهوات وتربيتها وتقليم أظافر الاعتداء التي يمكن أن تطال حياة الإنسان ومسيرته. شيخنا كريم، أشعر أن قلبك ينبض بحب أهل مصر. معي الأخ عادل الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، فضل. حياك الله. حياكم الله بياكم. نعم، إن قضية الشباب من أهم القضايا. ولذلك سؤال، كيف يكون الشاب نافع لنفسه ومجتمعه؟ نافع لنفسه وذلك عن طريق أن يتقي الله في نفسه، ويكون المجتمع على أن يكون منصب عام في المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك فإنها من أخطر القضايا التي تواجه الشباب الآن هي الشهوات، ولذلك أرجو من حضراتكم أن يطول فيها الكلام. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. شيخنا كريم، هل يحق لنا أن نقارن بين فتن الشبهات وفتن الشهوات ونقول أيهما أخطر؟ نعم، المقارنة قائمة وكلاهما خطر، لكن الأخطار معروف أنها على مراتب. لما يكون حريق يصل إلى الدرجة الأولى ليس كالحريق الظاهر الذي لا ينال إلا الجلد، ولذلك الأخطار في كل الأشياء على درجات. فيما يتصل بالشهوات والشبهات كلاهما طريق إلى النار، لكنهما مختلفان مضمونا ومختلفان تأثيرا. أما مضمونا فما في شك أن الشبهات أخطر كثيرا من الشهوات، وكلاهما خطر. يعني لما نقول أخطر كثيرا، أيهما أخطر شيخنا؟ الشهوات أخطر من الشبهات. الشبهات أخطر من ناحية آثارها. نعم، من ناحية إقبال النفوس الشهوات أشد خطرا. تمام. يعني إذن الخطورة نسبية. نعم، وليست خطورة مطلقة. في بالنسبة لدواعي التداعيات والآثار الشبهات أخطر. لما تعلق في القلوب الشبهات تنعم البصائر، وأما الشبهات أما الشهوات فإن خطورتها تتعلق بأنها قريبة والنفوس تميل إليها، بخلاف الشبهات يعني عمل ذهني وكد عقلي، وبالتالي ما كل أحد يعني يتحمل أنه يتأثر فكريا ويستمع مثلا للشبهات التي يمكن أن تحرفه عن الصراط المستقيم. لكن استجابته لبريق الشهوة هو استجاب لأمر فطري ودواعي موجودة عند العاقل، بل حتى عند الحيوان، يعني فهي أمور لا تتصل بالعقل والتفكير. فبالنظر إلى تأثيرات الشبهات، تأثيرات الشبهات أخطر، ولذلك قال جماعة من أهل العلم إن الشهوة أخطر من الشبهة أخطر من الشهوة، وهذا بالنظر إلى تداعيات وآثار الشبهات. لما يقوم في قلب الإنسان شبهة معينة فيما تصل بالديانة مثلا، يصاب بنوع من الارتياب في اليوم الآخر، ويتشكك في هذا الجانب، وقد يعني يورد عليه بعض الناس أقوال وآراء تؤكد هذه الشبهة التي تعلق في قلبه. هذا ما في شك في بالنسبة لتأثيره سيكون أخطر بمئات المرات من أن يكون مائلا إلى شرب مثلا نوع من المخدرات أو نوع من المحرمات أو متورط في شهوة جنسية أو غير ذلك. بالنظر إلى إيش؟ إلى الآثار. تلك قضية محدودة، هو يعرف نفسه أنه على خطأ لما يتعلق بشهوة بدنية تتعلق برغبات وما إلى ذلك، لكن لما يتعلق بشهوة شبهة لما تقر هذه الشبهة في عقليته لا يرى أنه على خطأ، فيكون من زين له. أمر عظيم شيخنا الكريم. فيكون من زين له سوء عمله. نأخذ اتصال من أم عبد الرحمن من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، حياكم الله تعالى وحياكم وياكم. أريد، لن أطيل عليكم، لكن أريد أن أتكلم عن قصة حصلت قبل أيام عندنا في المنطقة. تفضلي. حصلت جريمة قتل، وجدوا فتاة عمرها 35 عاما ملقاة على طرف طريق عام، فعندما حققوا في الموضوع وجدوا أن أختها هي القاتلة. أختها هي القاتلة. نعم، أختها عمرها 20 عاما هي القاتلة بالمشاركة مع شاب، كانت تبين بالتحقيق أنها على علاقة معه، وكان هذا الشاب يتعاطى المخدرات. فكان يضحك على هذه الفتاة لأجل أن يأخذ مال أختها، فكانت أختها تعمل، لا غير متزوجة وعاملة ومعها نقود يعني. نعم. فكانت تسرق، وكل فترة يتبين أنه هناك جريمة سرقة لهذه البنت التي قتلت. فتبين أنه أختها التي كانت تسرق وتذهب بالنقود لهذا الشاب كان يضحك عليها يريد أن يتزوجها، فعمي على قلبها. ما هو الحب كما تفضلت شيخنا، الحب يسكر القلب العقل. صحيح. أنا على الهواء مش إيه؟ نعم أنت معنا، نسمعك جيدا، تفضلي. نعم. فحصلت هذه الجريمة البشعة جدا، ويعني هذه القصة التي حصلت. و أحسنتي. لم يعني نعم أقول هذه القصة اللي تذكرين هي نوع من إضافة للمخاطر اللي تكلمنا عنها. إنه نعم. الشهوات هي في الحقيقة سلسلة يأخذ بعضها برقاب بعض. تفضل إذا كانت بتكملين. أصلاً اعترف أنه يريد أن يقتل هذه الفتاة بعد ما يستنفذ بكل شيء، يعني لا يريد الزواج منها بل الضحك عليها. وهي موجودة القصة يعني قبل 4 أيام تقريبا حصلت جريمة بشعة جدا. شكر الله لك وبارك الله فيك. أريد أن أشارك بها ليكون عبرة لجميع البنات أنهم يحافظوا على أنفسهم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أيضا معنا اتصال من الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذة نهلة. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وبارك الله في هذا الغرس الطيب من غرس شيخنا الطيب ابن عثيمين رحمه الله. حفظك الله يبارك فيك. ومرحبا بك في القاهرة. الله يحييك، سهلا وسهلا. وألتقط من كلامك إن الشباب هم عماد الأمة. نعم. فإذا أقيمت العماد سوية أقيمت الأمة بفضل الله. ولقد كان للشباب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دور عظيم في بناء هذه الأمة، حتى كان الواحد منهم يؤثر دينه على دنياه، بل يقدم نفسه ودمه من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل بقاء هذا الدين. فها هو مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان يعيش في رفاهية ونعيم وأرغد عيش، لما خالطت بشاشة الإيمان قلبه ترك هذا كله ولاقى ما لاقى من قسوة أم وظلم أعمام وحرمان من الرغد الذي كان يعيش فيه، فصبر واحتسب لنيل ما ينتظره في الآخرة. هؤلاء عرفوا حقيقة الدنيا فباعوها، فهي التي قالت لمن فيها حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا تغرنكم مني ابتسامة فقولي مضحك والفعل مبكي. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك على اتصال أثر حلقة اليوم. أيضا معنا اتصال من الأخت إيمان من العراق. السلام عليكم. أستاذ إيمان السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. يا إيه. السلام عليكم، أنت على الهواء مباشرة. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تسمعني؟ إيه نعم أسمعك جيدا. أريد أسلم على الشيخ خالد. الشيخ يسمعك. سلمت. تفضلي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. صح الأحوال إن شاء الله زين. الحمد لله، الله يديم علينا وعليكم السلام. إيمان من العراق. أهلا وسهلا. الله إن شاء الله يعطيك العافية والصحة ويزيدك إيمان. آمين. والله يحفظك ذخر إنه ويقوي إيمانك أكثر وأكثر. آمين. بس أدي سؤال واحد. تفضلي. الأخطاء عند الماضي. إيش؟ تبكيني دائما وتقهرني. الأخطاء في الماضي. فدائما أعاني إنه أنا سويت أخطاء بالماضي، وهسه يعني ما الحمد لله والشكر إنه أنا ماشي على طريق عدل وهذا، بس أعاني ضميري يقلبني للماضي. على عثرات في السابق. يعني الله يحاسبني عليها. طيب بارك الله فيك. نعم كنت كمان أثر الشبهات. إن ذكرت إنه الشبهات يعني في الحقيقة خطرة، وخطورتها تكمن في أنها تورط الإنسان في أشياء لا يرى أنه على خطأ فيها، بل هو ممن زين له سوء عمله فيظن السوء حسنا تماما، مثل الذي يرى الشر خيرا والخير شر. هذه خطورته أكبر من خطورة خطأ يقع في الإنسان ثم يفيق ويرجع إلى ربه ويؤوب ويقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم بارك الله فيك. أريدك أن تخرج لنا من جعبتك أيضا سبل الوقاية من فتن الشهوات والشبهات. أعظم ما يقع الإنسان الشبهات هو ما ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم من الجنة والنار، أن تكون هذه بين عيني الإنسان. وذلك ما ذكرته أولا، إنه الأصل في المؤمن أنه ينظر إلى العواقب، وأنه إذا سلك هذا الطريق فماذا سينتهي وإلى أي شيء سيصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذا في بدء الأمر. الشهوات وليست ملاذ لا نهاية لها، بل في الحقيقة شؤم المعصية كبير، كما أن المكاره في الطاعات. يعني الواحد يقول طيب يعني مكاره يعني على طول ما في لذة ولا في يعني هي عسر وأشياء يعني تدعو إلى الكآبة، لا، الطاعة لذة في الجنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية لم يدخل جنة الآخرة. ولهذا ينبغي أن نعرف أن استقامة الإنسان على الطاعة ليست أمرا يورثه شقاء وعناء وضيقا، بل الله تعالى يمثل لنا ماذا يكون عليه الإنسان إذا اهتدى. يقول جل وعلا: أفمن كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. كمن مثله في الظلمات. شتان بين المثلين. النور لا يمكن أن يدرك الإنسان أثره إلا إذا كان ذا عين باصرة. نعم. شيخنا الكريم، كثير من الشباب يقول أنا أصلي أصوم أزكي أفعل كثير من الأعمال الصالحة لكن لا أشعر بلذة الطاعة، فلماذا؟ يعني هو عدم شعور الإنسان بلذة الطاعة لا يعني أنه ليس هناك لذة. نعم. هناك إشكالية. قد يكون تراكم ما عند الإنسان من تقصير يحرمه لذة الطاعة التي أمره الله تعالى بها. نعم. ثم أنه في بعض الأحيان هذه اللذة موجودة، لكن متى تجدها؟ متى تشعر بأنها غير موجودة؟ متى تفقدها؟ لما تذهب عنك. بمعنى أنه بعض الناس يقول والله أنا أخذت هذا العلاج، هذا المسكن، ما استفدت كثيرا، هذا حتى في العلاج البدني ما استفدت كثيرا. نقول أنت ما استفدت كثيرا، أنت مخطئ، لأن الفائدة تكون في جانبين. الجانب الأول أنه يزول عنك الألم، الجانب الثاني وتشعر بالصحة والعافية، الجانب الثاني أن لا تتردى حالتك إلى ما هو أسوأ. فهذه الصلاة وهذه الطاعة وهذه الإحسان هي نوع من الضمانة لك، ولو لم تجد كمال اللذة لكن هي في الحقيقة يعني بتعمل نوع، تسوي نوع من الموازنة بين كفة الشر التي تمثل السيئات وكفة الخير. فبالتالي أنا أقول واصل طريق الطاعة، واصل طريق الإحسان، وعليك بكثرة الاستغفار، فإنه مما يعينك على تذوق هذا الطعم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نأخذ بوق ينسون. طيب، معنا هذا الاتصال من الأخ عبد الجليل من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الباري، تفضل. كيف حالك يا شيخ عمر؟ بخير حال الحمد لله، تمام إن شاء الله. ألف مبروك على عرس إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك. تفضل سيدنا. بس لو بالنسبة للعرس شرح لنا كيف العرس كان تعب، وتسوي لنا عرس إسلامي بنكون على الشباب المسلمين. هو يمكن عشان يا أخو عبد الجليل، عشان ضيق الوقت أنا أقول لك إن العرس موجود على موقعي على شبكة الإنترنت، موقع عمر حنبل، تستطيع أن تشاهد العرس وكل من أراد أن يشاهده. يعني شيخنا الكريم، نكمل. ناخذ ما وقفنا على بؤ اليانسون. ايه رايك في اليانسون؟ لا طيب بس بارد. نكمل سبل الوقاية. سبل الوقاية ذكرت انه من سبل الوقاية هو ان يذكر الانسان، يعني ان يستحضر الانسان عواقب هذا الامر، وانه جنة ونار. ايضا استحضار عواقبه الدنيوية هو من اسباب الوقاية، نظر الانسان الى عواقب اهل المعصية وعواقب اهل الطاعة. يعني كل إنسان يتمنى أن تكون حياته في خاتمتها جميلة، وهذه الخواتيم في الغالب تكون مرهونة بمقدماتها، فإذا كانت المقدمات حسنة كانت النتائج والخواتيم طيبة، وإذا كانت معوجة فالغالب مع أنه نعمة الله قد تدركه فيستقيم كما ذكرت، لكن النهايات الحسنة التي تعجبك في مسالك الناس وأخلاقهم إنما تكون بمقدمات أعمالهم. فلهذا لابد أن ننظر إلى ماذا قدم هؤلاء الذين ختم لهم بخير حتى نصير إلى ما صاروا إليه، وننتهي إلى ما انتهوا إليه من سعادات دنيوية. مما يقل إنسان المخاطر، مخاطر الشهوات، أن يحسن الصلة بالله تعالى. كيف؟ نأخذ بعد هذا الاتصال. معنا أم عمر من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا، تفضلي. كنت عايزة أسأل، هل الوساوس اللي بتيجي للواحد في أثناء الصلاة هل دي ممكن تكون برضو من الشبهات؟ هل الواحد يعتبر نفسه أنه هو كده عنده شبهة؟ نعم. إيه نعم، تسمع إجابة إن شاء الله من شيخنا الكريم. شكرا. إيه نعم، نحسن الصلة بالله عز وجل. مفتاح حسن الصلة بالله تعالى هو أن يملأ المؤمن قلبه بمحبة الله تعالى. محبة هذا الرب المنعم المتفضل المتكرم بأنواع من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا أن يملأ قلبه بتعظيم ربه جل في علاه، وبهما تتحقق بوادر إحسان أو بدايات إحسان الصلة بالله تعالى. ومن أعظم هذا فيما يتعلق بالعمل القلبي، وأما العمل البدني فإحسان الصلة بالله تعالى هو يبتدئ ويظهر في إقامة الصلاة. الصلاة الله تعالى يقول في بيان أثره أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر هما قطبان شهوات وشبهات، هذا فحشاء وهذا منكر. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يكون ذا صلة حسنة بالله. محافظة المؤمن على الصلاة وعدم إخلاله بها هو من أكبر أسباب توقي أخطار الشهوات والشبهات. ولذلك تجد أن الذي ما يعني هذا أنه ما يعصي، يعني الذي يصلي لا يعني أنه سالم من كل معصية، بل قد يقع في أنواع من الخطايا، كل ابن آدم خطأ، لكن ما دام أن هذه الصلة قائمة بينه وبين ربه، هذا العمل الذي يدخل به على رب العالمين حاضر، فإنه سيكون من أسباب توقيه أن يتدهور حاله أو يقع في أخطار أعظم وأكبر. إذن هذا سبب من أسباب توقي والوقاية من الشهوات، أن يحسن الصلة بالله تعالى بالصلاة خصوصا. الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نور تضيء السبيل. وتأثير ترك الصلاة على الشهوات كبير. الله تعالى يقول في محكم كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ماذا حصل؟ واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. إذن اتباع الشهوات هو قرين ترك الصلاة. فبقدر محافظة الإنسان على الصلاة يحفظ نفسه من الشهوات. أيضا من وسائل توقي الشهوات أن يكثر المؤمن من ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى سبب لطرد الشيطان الذي هو عمدة تزيين الشهوات في قلوبنا. الله تعالى يقول عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني قائمين بالعبودية. الشكر هنا معناها العبودية. ولا تجد أكثرهم شاكرين، نتاج هذا الكيد الكبير الذي يقوم به الشيطان. كيف يقوم الإنسان مسيرته؟ كيف يطرد الشيطان الإنسان الشيطان عن قلبه ويبعده عن طريقه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن تسكن وسكونها بمفارقة الشياطين. ولهذا أقوم طريق يدفع الإنسان به عن نفسه الشيطان أن يكثر من ذكر الله. من ذكر الله. معنا محمد من السعودية. السلام عليكم. انقطع الاتصال. نكثر من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يدل على أن ذكر الله تعالى له تأثير في التثبيت وفي الوقاية من مخاطر الشيطان ومن شؤم المعصية والسيئة. ذكر الله تعالى هل ينحصر في صورة محددة؟ الجواب لا. ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، كما يقول الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فيذكر الله تعالى بكله، بقوله ولسانه وقلبه. و ذكر الله تعالى أقله في حده الأدنى أن يحرص على الأذكار المشروعة في أدبار الصلوات، الأذكار المشروعة في الصباح والمساء، الأذكار المشروعة في المناسبات، النوم، الاستيقاظ وما أشبه ذلك من الأعمال التي جاء فيها أذكار خاصة. بعد ذلك ينفتح باب عظيم للإنسان من الذكر. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. خير ولد آدم كان يذكر الله على كل أحيانه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. صلة الإنسان بربه بقراءة القرآن هو من ذكر الله تعالى، وهو أعظم ما يذكر الإنسان به الله جل وعلا. أن يقرأ كلامه أو أن يسمع القرآن، فإن سماع القرآن وقراءته مما يوجب نزول الرحمة. الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ليش؟ لعلكم ترحمون. ومن رحمة الله أن يقيك كيد الشيطان وأن يقيك شؤم المعصية والشهوة. إذن هذا طريق من طرق توقي أخطار المعاصي. هناك طريق فضل. وبه نجيب على سؤال ورد من أختنا التي في العراق. نعم. وهو هل الماضي له حضور وتأثير في حياة الإنسان؟ الماضي كلنا نخطئ. نعم. فكيف نتخلص من آثار ذاك الماضي؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. نعم. معي الأخ أحمد من المنوفية. السلام عليكم. شكرك. بارك الله فيك. أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بك. تفضل. أهلا ومرحبا. كنت عايز أسأل سؤال بخصوص يعني الذكر برضو لي يعني لي قدرة في حكاية الوسواس القهري ولا؟ الذكر إيش؟ طرق علاج الوسواس القهري. إيه نعم. طيب إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نعم. حضور الماضي. فيما يتصل بالماضي يعني من أسباب التوقي من شؤم المعصية وما مضى من خطأ وما يستقبل الإنسان أن يكثر من الاستغفار. فالاستغفار هو القاتل الماحي لكل ما يكون من إساءة أو تقصير في حق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ويا ابن آدم في الحديث الترمذي لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فسبحان من تتلاشى بجنب مغفرته الذنوب مهما عظمت. وهذا سبب من أسباب التوقي من الخطأ أن يعود الإنسان إلى ربه جل وعلا. لأنه الآن الواقع لما يخطئ الإنسان في خطأ معين ثم يفر فإنه يهرب ويبعد. فإن كان والدا وهرب منه انقطعت الوشائج وتعقدت الأمور. لكن لو رجع وألقى بنفسه بين يدي والده أو والدته أو من أخطأ عليه وطلب منه العفو في الغالب أنه يحصل من الترابط والشعور بقيام الصلة أكثر من ذاك الهارب. العبد إذا رجع إلى الله تعالى واطرح بين يديه وأعلن افتقاره وذنبه وأنه عائد إلى ربه كان هذا من أسباب حط الخطايا مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه دعوة من رب العالمين لكل من قصر وأخطأ مهما كان هذا الخطأ في الحجم والكبر إنه هناك طريق مفتوح وهناك باب مشرع لكل من أراد أن يرجع. فليرجع إلى الله تعالى. كل ابن آدم خطاء كلنا نخطئ وما منا أحد سالم من الخطأ في السر أو العلن. لكن يختلف الناس في أمر إنه من الناس من يخطئ فيرجع ومن الناس من يخطئ ويستمر ويصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء ثم قال وخير الخطائين التوابون. نعم. الذين يرجعون إلى الله تعالى بالاستغفار وطلب العتبة. وكلما عاد العبد إلى الله بعض الناس يقول أنا والله يعني أخطئ واستغفر هي لعبة أخطئ واستغفر فيأتيه الشيطان يقول أنت لعب أنت منافق أنت ما في خير تخطئ وترجع. نقول كلما رجعت وجدت خيرا من الله تعالى. رجوعك الآخر أو الأخير يكون سببا لمزيد من العطاء من الله. مريدك كثر شيخنا الكريم. نأخذ هذا الاتصال من الأخت يمنى من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا. تفضلي. يا أهلا بك فضلت الشيخ. الله يحفظك. تفضلي. لو سمحت عايز اتكلم عن موضوع خاص بينه وبين جوزي. طب ايه تعالي صوتك بس. ماشي حضرتك. اتفضلي. يعني هو الموضوع يخصني انا وجوزي. ماشي. اتفضلي. هو انا كنت ارمله يعني قبل كده ومعايا ولدين. طب يا اختي يمنى ايه رايك لو كان خارج موضوع الحلقه تاخذ رقم الشيخ من الكنترول. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل شيخنا الكريم. أنا نسيتك. كنت أتكلم في أنه الاستغفار سبب لتوقي الإنسان الخطأ. وأنه كونك تستغفر مرة تلو مرة تلو مرة لا يعني أن هذا سبب لأنه إذا أخطأت خلاص تتوقف. يعني نحن كثير من الناس يسأل يقول يا أخي أنا أستغفر وأرجع أستغفر وأرجع أو أتوب وأرجع فنقول ويقول يعني خلاص ما حاجة أرجع لأنه أنا استحيت من ربي. نقول أنت يا أخي تستحي من التوبة. طيب ليش ما تستحي من المعصية؟ لماذا يستحي الإنسان من الخير ولا يستحي من الشر؟ يعني هذا الخطأ المتكرر أليس أحق بتركه من أن تقول أنا أترك التوبة؟ نقول إن الله تعالى قال كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. هذا وقع في خطأ ما ندري ما هو الخطأ لكن لجأ إلى الله تعالى وقال إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى علم عبدي, هذا المتكلم رب العالمين سبحانه, علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. إذن هناك مغفرة وهناك عقوبة, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهناك عقوبة وهناك مغفرة, اغفروا لعبدي لأنه استغفر. وقع هذا في خطأ فجاء وقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى, وهذا في حديث واحد, علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب, اغفروا لعبدي. ثالثة, وقع في خطأ فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله اغفروا لعبدي, علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب, اغفروا لعبدي. ثم قال ولعبدي ما فعل, بمعنى أنه ما دام على هذه الحال يخطئ ويؤوب, يعثر ويقوم, يقع ويرجع, فإنه نعم على أمل مغفرة من رب العالمين. أخشى أن أؤخر هذا الاتصال فلا يغفر لي ذنبي. إلى من المدير العام لقناة الرحمة سعادة الأستاذ المكرم محمود حسان. أستاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. حياك الله يا أخ عمر. حياكم الله وبياكم. تفضل أستاذ محمود. وأنا أرحب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور خالد. الله يحييك, أهلا وسهلا شيخ محمود. وكنت أتمنى أن أكون في استقبالك ولكن عذرني. الله يحييك. أنا الآن في المنصورة فسامحنا يا شيخ خالد. الله ينصرنا وإياك والإخوان, ما قصروا, جزاك الله خير وجزاهم خيرا. الله يكرمك وحللت, أهلا وسهلا في مكانك يا شيخنا. أهلا وسهلا. وهذا شرف عظيم أن يعني تشرفنا في القناة. الله يشرفنا وياك. ونتمنى من الله عز وجل أن تكرر هذه اللقاءات إن شاء الله تعالى, وإن لم تكن على الهواء أن تكون يعني تسجيلا خاصا لقناة الرحمة. يكون إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاكم الله خير وشرفتنا والله. أستاذ محمود حضرتك معايا؟ أنا مع حضرتك يا زلمة. حضرتك اليوم كنت في وليمة زواجي, فكيف كانت الوليمة؟ لا ما شاء الله والله يعني شيخنا أبو بكر يعني صاحب كرم وبيت كرم يعني. الله يحفظك يعني, تكون يعني مش هقول ربعه يعني, هقول يعني مش عايزين نقول حاجة على الهوى. الله يحفظك. ربنا يكرمك وربنا يتم عليك النعمة والخير يا عمر. اللهم كنت أتمنى أن أكون في شرف استقبالكم, بارك الله فيكم وصلى الله عليكم. أنت الآن يعني أشرف تكون في صدفة الدكتور خالد, يعني حاجة شرف عظيم. حفظك الباري اسمحوا, جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. أشكرك, الله يبارك فيك ويحسن إليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هو الوقت الحلقة يعني سينتهي ولا نريد أن نهمل أسئلة المشاهدين, فما رأيكم أخذنا الأسئلة؟ نأخذ أسئلة. طيب شيخنا هذا السؤال كان من الأخ يقول أنا طالب علم مبتدئ فيريد النصيحة, فبماذا تنصحه؟ والله يا أخي الكريم أقول أبشر بالخير. أفضل ما ييسر للإنسان طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, فمن سهل الله له طريقا يلتمس فيه علما, علم بكتاب الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم, فليبشر فإنه على خير. أيضا من البشائر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي مالك رضي الله عنه, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة. تصور أنه أنت الآن نهاية هذا الطريق الذي تسير فيه هو الجنة, ما في شك أنك تسر وتبتهج وتحرص على الاستمرار والاستدامة والبقاء. أقول يا أخي هذا عمل جليل وأمر كبير, أسأل الله لك فيه التثبيت والخير. وأقول احرص على الانطلاق من قاعدتين هما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهما الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الله تعالى تنزيل من حكيم حميد, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لذلك احرص على فهم القرآن, فهم معاني كلام الله تعالى, خذ ما تيسر لك من حفظ القرآن, وأعطف على ذلك كلام من يبين لك معاني القرآن. شيخنا نكمل, لكن قيل لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لي أن معي برع من صغير يريد أن يشفى بالسلام على فضيلتكم. طيب. أخ أحمد جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك, إزيك؟ إزيك يا شيخ عمر؟ بخير حال الحمد لله تمام. مرحب بالشيخ خالد. الشيخ معك يسمعك. إياك الله. الله يحبك, إزيك خير؟ الحمد لله. سلمت على الشيخ على قناة الرحمة. الله يحييك أهلا يا ابني، الله يبارك فيك. حضرتك لما تيجي كل مرة على قناة الرحمة تبقى تجلنا على قناة الرحمة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك. الله يجزاك خير. ربنا بعت لنا قناة الرحمة دي حتة من الجنة. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. طريق إلى الجنة. طريق إلى الجنة. نعم. طريق إلى الجنة. أحسن الله إليك. وزادك الله فهما وسدادا. معي الأخت زينة من موريتانيا. السلام عليكم. أستاذة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا، تفضلي. أسمعك، تفضلي. أي بطارية اتصال لسه موجود؟ طيب منكم يا شيخنا الكريم. احنا قلنا اذا لابد من حفظ القرآن الكريم في البداية. لا، ليس فقط الحفظ. اي نعم. الحفظ وتدبر ما تيسر. اي نعم. وفهم كلام الله تعالى، وهذا اهم. اذا الفهم اولى من الحفظ. نعم. إيه نعم. يعني هما قرينان ومهمان، لكن نعم. اذا ضاق على الانسان فالفهم مقدم على الحفظ. تمام. ايضا العناية بالسنة النبوية بفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ ما يكون معينا للإنسان في الاستدلال، هذا أيضا من المهمات. ينبغي أن يحرص على الاستفادة من سلف الأمة وعلماء الأمة عبر القرون. وذكرت السلف ابتداء لأنهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لما نقول سلف الأمة ماذا نعني؟ ما نعني مجهول. سلف الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم التابعون الذين تلقوا عن الصحابة، وهم تابعو التابعين الذين أخذوا عمن أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم المعنيون بحديث عمران خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن هذا لا يعني أن يقتصر في الاستفادة على هذه المرحلة، بل يستفيد من كل طبقات الأمة. فعلماء الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خلفهم ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إينا. فيستفيد من العلماء على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفقهية وطرقهم في التعليم، كل هؤلاء يستفيد منهم. إينا. حسب طاقته، وبقدر ما يبذل سيحصل بتوفيق بإذن الله. معي اتصال من الإمارات، الأخت بشرى. السلام عليكم. ألو. حيا الله أستاذة بشرى. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بسلم على الشيخ خالد. يسمعك طبعا. المصلح. الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. طبعا الدكتور عبد الله المصلح غنى عن التعريف، وربنا يزيده يا رب من فضله. بارك الله فيك، حسن الله إليك. الله يوفقك. وبحيي قناة الرحمة إنها جابت دكتور عظيم زي الدكتور خالد كده. الله يبارك فيك ويرزقنا إياكم الإحسان ظاهرا وباطنا. لقد إيه نعم، لقد لمست شيخنا الكريم أن مريدوك على الرحمة كثر، فلا تحرم الرحمة من وجودك الله فيها. معي الأخت أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أهلا ومرحبا. بخير حال الحمد لله. مبارك بارك الله لك يا رب. اللهم أمين. جزاكم الله خير. كل خير، ونشكر قناة الرحمة إن هي يا رب نورت قلوبنا وبيوتنا وكل حاجة حلوة بنتعلمها من قناة الرحمة. الله يحفظك ويبارك فيك. زادت باقة الشيوخ الأفاضل وعلمائنا العظام زادت بالشيخ خالد، ومرحب بيه في مصر. الله يحييك ويبارك فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام. كنت أستأذن حضرتك في اقتراح وفي سؤال. بس أريد أن أطرح على حضرتك رأي أن الموضوع الحلقة كله إن شاء الله يعني يبدأ من الأطفال وهم براعم وهم صحيح. صغار، فإن شاء الله بينشأ النشأ على ما رباه أبواه، فطبعا كل ده بيأثر بعد كده لما بيبقى الشاب مراهق إن شاء الله بتطلع النبتة زي ما نشأت. ده الطرح اللي أنا نفسي أطرحه. السؤال حضرتك، لو أنا مثلا عايزة أربي أطفالي بإذن الله على يعني إن شاء الله على مبادئ وتعاليم إن شاء الله سليمة، إيه الخطوات اللي أتبعها حضرتك ترشدنا ليها بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن يطلع إن شاء الله يتخطى المرحلة دي بسلام؟ تسمع الإجابة من الشيخ، لكن عشان وقت الحلقة تقريبا انتهى. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سلام عليكم. شيخنا الكريم، عايزين نعمل قانون الإجابة في دقيقتين على كل سؤال، لأن خلاص وقت الحلقة فعلا انتهى. طيب. فنكمل في موضوع طلب العلم. فنقول طلب العلم نعم. شرف، وأوصيك بالكتاب والسنة والاستفادة من علماء الأمة. إذا حصل أنك تتلقى عن أحد من أهل العلم مباشرة فهذا حسن. الآن الحمد لله وسائل الاتصال سهلت وأوصلت الإنسان لعلماء لا يمكن أن يفكر أن يصل إليهم، إما لظروف مادية أو لظروف بعد المكان. فالتواصل من خلال الإنترنت، التواصل من خلال وسائل الاتصال، من خلال القنوات، كل هذا من وسائل التعلم. هو بطريا عشان أنا بس الأسئلة معي كتير ولابد أن ننهيها، اعتذر لأخونا عبد الله من السعودية. شيخنا الكريم، نصيحتك للشباب الجامعة الذين يشكون الآن آفة الفتنة، فتنة الاختلاط. وما في شك يعني الاختلاط هو من أكبر الإشكاليات التي تواجه الفتيان والفتيات. نعم. ولذلك لابد من أن يعني يبذل جهد من الطرفين في تخفيف آثار هذا الاختلاط. طبعا ما في شك أنه الحالة المثلى هو التباعد والفصل بين الجنسين ما أمكن إلى هذا من سبيل. لكن إذا كان الإنسان مبلي بمكان لا يمكن أن يفصل، فعند ذلك نقول لابد من البعد عن كل ما يكون مثيرا للشهوات وكل ما يكون مثيرا للشبهات. وأنا أحذر أخواتي لأنهن الفتيات أنهن أكثر تأثرا بهذا من الفتيان. بعض الفتيات لما تقابل لها شاب ويعطيها كلمتين حلوة خلاص تنعمي كل السبل ولا يبقى في بالها إلا هذا الشخص الذي أعطاها هذه الكلمات، وتغلق عليها باب التفكير وباب التحصيل. وكذلك بعض الشباب، فينبغي البعد عن كل مواطن الفتنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيضا ينبغي ألا نتسول العواطف. يعني قضية الاختلاط لها أشياء كثيرة يعني وما لا يتسع وقت سردها. نعم، ولكني أقول يعني من بليت بالاختلاط فلتحتجب بقدر يدفع عنها الفتنة. وكذلك الشاب يبعد عن الاختلاط بقدر ما ينكف الشر ويقل. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. أيضا شيخنا هناك سائلة تقول هل الوساوس في الصلاة تعد من فتن الشبهات؟ لا، هي الوساوس كيد الشيطان. نعم، وهو نوع من الشبهة التي يقذفها الشيطان في قلب الإنسان. لكن الشيء الذي يلقى في القلب دون تطلب وهو نوع من الشيء الذي لا يحاسب به الإنسان، بل ينبغي أن يحرص على دفعه. وأسهل طريق لدفعه أن يعرض عنه ألا يلتفت. وكيف نعالج الوسواس يا شيخنا الكريم؟ الوسواس القهري، يعني هو الحقيقة الوسواس باب واسع. نعم. وأنواع وصور متنوعة، لكن علاجه بكثرة الدعاء واللجأ إلى الله تعالى، بقراءة القرآن لا سيما سورة الإخلاص والمعوذتين والناس، بعدم الاستمرار والاستجابة لهذا الداعي. إذا كان الوسائل الشرعية اللي ذكرناها الدعاء، قراءة القرآن، الرقية، الذكر، إذا كلها ما أتت بنتيجة وأيضا النفسية كانت ضعيفة ما تستطيع أن تقاوم، أنا أقول لا مانع أن يذهب إلى الطب النفسي الذي قد يعينه طبيا في معالجة هذا العارض. نعم شيخنا الكريم، جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة. إلا أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكن أنت لمست بنفسك أن مريدك كثر، لا سيما من مشاهدي قناة الرحمة، فنريد وعدا أن تكون معنا إن شاء الله في أقرب زيارة في مصر إن شاء الله. الله أن يختم لك بخير، وأشكر قناة الرحمة والقائمين عليها، وأشكر إخواني الذين تواصلوا، وأسأل الله تعالى لي ولهم القبول وأن يجعلنا وإياكم من المرحومين. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، لا زالت حلقاتنا ممتدة بفضل الله عز وجل يوم الجمعة من كل أسبوع قبل هذا التوقيت بساعة. باعتبار أن أجازة نصف العام إن شاء الله ستبدأ هذه الأيام، نظمنا مجموعة حلقات عن العمل التطوعي لا سيما من الشباب، وإن شاء الله تكون معنا حلقة قادمة يوم الجمعة القادمة قبل هذا التوقيت بساعة تعجبكم كثيرا بإذن الله. أتمنى منكم المتابعة. شكر الله لك شيخنا الكريم، وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. آمين وإياك. أحسن الله إليكم. مشاهدينا، في النهاية لا يسعني أيضا إلا أن أتوجه لكم أيضا أنتم بخالص الشكر والتقدير على حسن مشاهدتكم لنا، ومن هنا إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة وقبل هذا التوقيت بساعة، لكم مني عمر الحنبلي أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أحلى أحلى اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة.